عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن هشام عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ماذا سيدنا الخبر هذا؟ في عبر عنه أن السبب به أولا يكون حال نعم ما يستفاد من قال الله أكبر الله أكبر ماذا نستفيد هذه اللفظة؟ استفاد من قال جمع اللفظتين بنفس واحد نعم. في عبارة عنك إشراط الإخلاص والقصد تدريب على الواقع في سائر صحيح وأيضا فيه؟ في عبارة إشراط موضع القلب واللسان نعم من الغفلة التي قد تفوت بعض الأجر والثواب نعم وفيه أيضا آخر حديث في أحضر عنك من الأعمال سبب دخول الجنة أن العمل وفيه أيضا في أحضر عنك أنها يوضح العموم في حديث فقول فرعبنا أن العمل مخصوص نعم وهذه مسألة خلاف فيها ثلاث مذاهب للعلماء إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هل تقول حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول مثله في ذلك ثلاث مذاهب للعلماء وكلها أوجه في مذهب أحمد الوجه الأول أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن مطلق يحمل على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلقا على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب الوجه الثاني أنك تقول مثل ما يقول المؤذن ولا تقول لا حول ولا قوة إلا لحديث أبي سعيد إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا متفق على صحته الوجه الثالث أنك تفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى نعم قال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنب قال ابن رمح في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يكن قتيبة قوله وأنا ماذا تستفيد هذا الخبر؟ في عبرك مشروعية هذا الذكر عند هذا في عبرك لكن قوله وأنا أشهد هذا مقصود يقول وأنا أشهد فقط أي والباقي نعم هذا صحيح نعم نبي أن قال هذا فهم نعم. لا لابد من مرتين لكن بالنسبة للالتفات الالتفات تلتفت في الحي علتين لكن لا يلزم تلتفت العامة عندنا الآن وقول طبعا لبعض الفقهاء إذا قال حي على الصلاة التفت يمينا ثم قال حي على الصلاة التفت يمينا ثم حي على الفلاح مرة اليسار هذا التفات السنة ما في إشكال لكن الذي ليس بسنة ولم يثبت عليه دليل أنك تخصص الاثنتين لليمين يعني بإمكانك تقول حي على الصلاة في اليمين حي على الصلاة أيضا لليسار حي على الفلاح واحد اليمين حي على الفلاح ثاني اليسار لأن هذا لفظ اثنتينك على اليمين لازم هذا لم يرد عليه دليل الالتفات في البخاري الالتفات لكن تخصيص اللفظتين على اليمين هذا ما ورد عليه دليل نعم وضع اليدين وضع اليدين في رواية وقعت عند الترمذي من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عون بن جحيفة عن أبيه، وترمذ صح هذا الخبر، ولكن جزم غير واحد من الحفاظ بأن اللفظة شادة. لا شاهد عند ابن ماجه أيضا من طريق الحجاج بن أرطاه وسيء الحفظ. قد جاء في البخاري معلقة عن ابن عمر أنه كان يؤذن وسادل ليديه، وهذا عند البخاري معلقة، ولكن إذا كان يفعل هذا لحفظ الصوت، لأن اللي يضع يديه يحفظ صوته ويكون أبعد تبليغ، هذا لا بأس به، لكن ليس هو السنة بذاته لأن لم يثبت عليه دليل. نعم. هذا الدعاء بعد الأذان ولا أثناء؟ الله مر بالدعاء التامة. والله الظاهر والعلم عند الله أن بعد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أنه في أثناء هذا، وفي مسألة خلافية هل في نهاية الأذان أم في وسط الأذان. الظاهر والعلم عند الله أنه في وسط الأذان، وأن الأدلة أقوى في هذا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ماذا يصير هذا الخبر؟ فضيلة الأذان، لكن أطول الناس أعناقا، هل هو كناية عن أجرهم وثوابهم أما أن هذا العنق حقيقي يطول يوم القيامة؟ لكن إذا جمع العرق قد هل علة جمع العرق؟ يعني حسي حقيقي؟ طيب هل في قرائن ترجح احد القولين عن الاخر؟ جيد. طيب هل في قرائن ترجح قولا على قول؟ اي ما صح، ذكرت قولين وانا قلت لك هذا اما يكون المعنى كنايه عن ثواب، او ان هذا الطول حسي حقيقي، العنق هكذا تطول عنق، والله يطول عنقه يوم القيامه. نعم. لكن إذا طالت عنقه حقيقة يعني ذلك أنه كثر علامة على تميزه. لما هذا مقصود التمييز؟ ليس مقصود التمييز. طيب في قاعدة ممكن نرجح قوله على قول كقاعدة ليس نبني عليها دائما في كل الأحكام. نعم صالح، في قاعدة في هذا. تامر، نعم الأصل ماذا؟ أي لفظ أو خبر يحمل على حقيقته. نعم صحيح، هذا القاعدة، هذا القاعدة متفق عليها في الجملة، هذا القاعدة متفق عليها في الجملة أن كل لفظ يحمل على حقيقته ما لم يثبت دليل يخرج عن ذلك، فالأصل أن طول العنق حقيقة. نعم. وحدثني إسحاق المنصور أخبرنا أبو عامر حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. معاذ، لماذا الشيطان يبتعد إذا أدر مؤذن أدبر وله ضراط؟ لماذا؟ لماذا يبتعد الأذان؟ لماذا يهرب عن الأذان؟ طيب ممكن يقال الذكر، أي ذكر يطرده، بعض العلماء يقول أجل ذكر الله والشيطان ما يحب الذكر ينخنس. طيب كل ذكر يطرده، لماذا سمع الأذان بالذات أدبر وله ضرر؟ يعني أنه المقصود من النداء نداء أنك تجيب، وهذا ما عنده نية إجابة. طيب إذا فرغ المؤذن أتى كما في الحديث، أفي تعليل لازم من هذا؟ طبعا الأشياء تعليلية استنباط. إبراهيم ما هو الجواب؟ نعم.